بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مواهب النافع في مدائي شافع بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الأقب الأقيم ولادي إلى سراجك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار عظيم وجلاج الأمدى جالبة إلى الإيمان والإسلام واللسان وإلى السعادة دائمة وبرب يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرأت أو كتبت أو نجر إليها أبدا آمين يا رب العالمين وجلاء مما تدغنا بالحور عين والولدان في جنة التي وجل متقون وجلها من أبسور إليك وإلي عليه الصلاة والسلام بسم الإله ينملها بلا مناهي ولا انتهاء بسم الإله ينملها بلا مناهي ولا انتهاء حمدا لربي خير مربي قدر ما قلبي بلا اقتداء لو سكاري بلا كفاري وهو نسيري منه فدائي لو اقترابي بلا اقترابي لو ختابي ما اهتدائي لك ردائي لك سنائي لك التجائي ما اهتدائي يا من شفاني يا من حماني أمن جفاني بمحودائي أجبل ستوري أجل أموري كثير خياري بلا كدائي يا من أجاب من استجاب هب لي إجابة في سندائي يا ذا الجمال يا ذا الجلال يا خير والي سفي لهائي يا ذا الوحاد يا ذا الوجود كل بجودي بلا انتهاء سفي وصولي بلا غفور ليجد بسؤالي جمل ردائي هب لي التلاوة مع الحلاوة هب لي الدراية لدى الأداء أزلع تالي بلا ارتحال بيد عيالي بلا بكائي لقبل متابي ومي جنابي وسن مآبي جوي زكائي خين الغرورة أم الغرورة هب لي نصارى ما تكائي قل لي نوالا إنمي كمالا يا من تعالى أن تركائي زد ودايا قد أدايا لي بردايا دون تكائي يا غير مغني أغنى بمني على يوثي بلا خلائي لك ذكوري عند الديوري يا ذا القصور بلا جلائي يا من كساني يا من ثقاني يا من حماني عن الخلائي أنت مرادي أنت عمادي نوير فؤادي يا ذا الضيائي زادت عيبي أذبت ريبي تات جيبي كلت فيائي أنا أيت سيري تيبت ميري كلي بخيري كلت قيائي يا خير محي كلي برعي وغير سعي كلت كيائي أبل استقامة قن الملامة أبل الكرامة بذي اللواي بذي الجمال بذي الكمال بذي المعالي بذي الدواي بذي العبادة بذي الإفادة بغير قعادة للأولياء بذي النوالي ليس القتال مدي رجالي الأسقياء بذي الصحابة ذوي الإجابة جاج الكعبة ذوي الدياء بذي الغراب جاج الكراب نور الأريب مع رياي ذاك المنير ذاك البصير لو أسير بذا الثنائي لو ختابي بلا عتابي ولا حجابي ولا عنائي خير البرايا يا ذا المسايا يا ذا العطايا سفي بنائي أنت سروري بلا غروري سفي مروري نوي الفنائي فيك أقول ولا أعول فيك أقول بلا فنائي أني جزاك رب مناداك فوق مناك يوم الجزاء جزاك ربي يا خير ربي خير معبي بلا ارتزاء إني الخديم حيث أقيم ولا أريم سالاتذاء أنت مجيري من الغرور ومن غرار داعي شقاي سنت مكاني زدت أماني هب لي زماني بذي البقاء أنت سلوكي إلى المليك ما يلعبوك موت نقائي أنت الجميل لك أمير أنت رسول بلا جراء لك لساني مع الجنان ولا أداني كالسعراء أنت سبيل بك الوصول لمن ينيل خير الثراء أذهب دعوري أذهب دغي كما ترعيك الكبراء خير الألام فيك قلامي بلا ملامي بل برضائي يا ذا الجميل يا ذا الفضيل أنت الوسيلة لذي القداء فيك سكواني إلى المتين بلا فتواني ولا انقداء خير العباد باب الأيادي نور البلاد أثنى رجائي أذهب دغمي ما تسلمي لجد بعلم داعي نجائي أذهب تبقري لي سنت سري من غير مكري ولا إيجائي زكيت نفسي فقد تبسي أذهب تلبسي سنت قتائي سنت جهاتي ست عباتي أبقيت ذاتي مع العتائي لك رجوعي مع جموعي بغير جوعي ولا خطائي لك التفاتي يا ذا سلاتي بعد صلاتي مع سنائي أنك رديت بك نسيت كما غنيت عن العناء لك امتداحي يا ذا السلاح يا ذا الفلاح يا ذا الغناء فيك أنادي كل البلاد لذي العباد بعد القماء فيك أنادي كل البلاد لذي العباد بعد الغماء فيك معت ما قد جنيت فيك ابتغيت خير النماء فيك ذهبي فيك إيابي بلا اقتراب لك انتمائي زادت عابي عت جنابي بلا كابي ولا أبائي يا خير ماحي مع جناحي مع المزاعي وقت سبائي أنت حبيبي يا من حبيبي بلا عيوبي ولا سبائي يا خير واعي يا خير راعي يا خير داعي لذي السماء صلى عليك بمن لديك مسن عليك عند رمائي عليك سلم دبا وكرم من بك عزم الاعتماء بك أقوال بك أفيد يا من يسود ذوي استفاء ذوي الأقوال نجى الرسول ما الغفول ما الخفاء ذوي الذكاء لذي البهاء ما الخطاء ما الجفاء ذاك المتاع ذاك سجاع به يراع ذوي الإباء ذاك الولي ذاك النجي ذاك سفي ذو الاتباع ذاك العتيب ذاك النسيب ذاك العجيب بعد العباء وهو النفيس فلا تقيس وهو رئيس للأنبياء شمس سموات رسول روسي خير الأنيس للأولياء سبع صدور دياء دوري بدر البدور بعد الدياء غزو سكواري ليل كفوري نافي نفوري مبدي قلاء جنات وادي نيران عاد فالفل بادي جنو قلاء ما الخطايا بعد العطايا هذه البرايا بلا خلاء لو البراء لو السباع لو جماع أو اتخاء إن رام علما أو رام خلما أو رام سلما باغي اللقاء فذاك يهدى وذاك يهدى لو ويهدى تابي شقاء هادي المجير نور المنير غيث البصير لذي اعتداء آمن نسير دائن بصير ليس النذير لذي اعتداء مسكن لشاك بسر لباك مسكن لعاك وثي نداء منجل لسالك منجل لناس جال عارك عن ذي تقاء غنم فقير جبر كثير سيد عقير باقي وقاء وهو الجلي وهو الخفي وهو النجي لذي البقاء لو الخطاب لو الجواب لو ثواب ما رضاء لو البرور لو السرور تلقى خار بعد الخداء لو ختابي بعد متابي من كل عاب مع المضائم لك خوارق من ذي الخلائق ليس لسابق ولا لجائم من انتراب سئل يعاف أما يخاف بعد التجائم خير البرايا زد البلايا لجي الغتايا رمت النجائم أنت الكريم أنا الخديم دهرا نديم فيك الثنائم رمت امتداء يعطي فلاحا يكفي ابتداء ما العنائم إني بمرئي عاد رقي قد عنوى ندعي مع البناء لكن عجزت أما التمست وما مدات كالنبلاء غار مدادي عرف آدي عن مدعادي للبدلاء فكيف أوي مدني محيم والمدومعي للوقلاء لكن أنادي كل العباد إلى عمادي بلا جلاء يا لبري يا لبحرين غجى لبري باري سخاء ماء العيابي مبدي الغيابي منقي الجيابي من التخاين مجي العادي مجي الأعادين مجي المرادي ما رخاين ماي رسائي موت الفدايل مي المنازل بعد غفاي نما لبيبو نما القريبو نما لبيبو ما الخفاي هم العيالة كفى القتالة محى المجالة بلا رفاي أغفى سرورة أبدى القيارة قال سرورة لذي الرجاي سفى تقيمة نفى الأليمة حاجة الخديمة إلى النجاي قد فك قبل قد بت فضلا فضر والله ونفع جاي جال النواي مبدي عجاي نافي مزاي بعد اللحاي مدي الخياري إلى القصاري بعد النصوري بعد البهاي حيثنا فادا من استفادا ليسنا بعد إذا الدهاي لا مناقب لا عجائب لا خرائب بلا انتهاء زبير يكلم دبر يسلم تير يعظم كزيد هاي سر تزير غيز يفور بير تفور بلا رجاء جزء يحن لا يئن زيب يعن بلا عشاء قد تفغر منين أزرع بجذم جهر بلا ابتراء أكرم بربي أزرع بإبي ليلا لقربي مع البراء قد بعد يسري من بعد طهر وديما بجري في الأنبياء شر الأمين مع الأمين فوق الأمين للأطفياء مع الدلالة عبد الجلالة عبد الجمالة للأتقياء غرقدموه إزواجهو واحترموه ذوي النخاي وسعد فيهم وبان عنهم وسين عنهم بعد اتقاء قد آب ليلى قصب نيلى قد فاق سيلى من ذي البقاء قد جاء بميري لآل الخير وباب دير أهل سقاء هذا الكمال فاق رجالا جاز المجال بالاعتماء نال الجلال نال الجمال ممن تعالى رب السماء أكرم بعالي آم عيالي راي رجالي إذن النساء نم العزيم نم الكريم نم المقيم لرؤساء كافي الغرار ما الغرور موت البرور بلا نزاي بان الديار ما الخيار باغي سراري للجلسي لا امتدائي بعد النجائي عند السباي وفي المساي سلاد ستة بمدي ستة تاتي بات ما تساي الله صلى رب أجل ففاق كل في القيام الله يسلم والأمر بقم والأجل عزم في الأتكياء على العتيق باب التريق أخي الوسوق كل رداء على الوزير سيف البزير رداء القدير مجر القداء على الضياء أخي العياء خير رداء من ذي البقاء على القريب لجل العراب رداء المجيب مع اتقاء على الصعب ذوي الإجابة يوم الكبار دا سراي نما رجال لو مجال نيل ونالو وقت العناء ردا سميع على الجميع يوم الخزوع يوم النداء الباب خيري الباب ديري لباخ ميري أي اعتداء كل سجاع لو اتباع لو ارتفاع وقت رباع نما الكمات نما الأمات إذا الأمات بلا اختفاء بهم عفوت وما جفوت بهم نفيت ذوي ابتداء تنوى لغيري أداء ديري بأذن خيري ما اتداء ووات أمري لمبقي أمري ما لبجري بلا امتداء إني أقول ولا يميل لمن يسول ما الجلال يا ذا الجلال يا متعالي يا خير والي أجب دعائي زلي وسلم على المكلم ودوريات وتنوعائي على رسول باب الوصول لنيل سؤالي أمر حي زلي دواما ودي تلاما واذكر قلاما لي وبنائي يا ذا الإرادة يا ذا الإفادة قل اتهاد لي باعتنائي قني اعتداء زني اعتداء زني اعتداء بلا ناي سف اختفائي بلا جفائي طيب عسائي طيب غدائي يا ذا الوجود قل لي بجودي وجل وجودي فوق الأداء هب لي ودادا قل المرادا يا من أفادا بلا كراء هب لي برورا قل الغرورا هبدا ترورا لكل رأي واذكر قلامي وما الكلامي بلا ملامي ولا امتراي سد اللساني نوير جناني زفي أماني وزد برائي زهزات ديرا لقوت ميرا فلتكفي جورا لمن يرائي أنقذ عيالي من الدلال وبالعلال قل ترائي قني عتابا قل الكتابا واقبل متابا يا ذا ثرائي يا غير ربي غير مربي طيبت قلبي بعد ابتدائي صلي وسلم على المتمم وكل ياس بلا انتهاء صلي وسلم على المتمم وكل ياس بلا انتهاء اللهم بحق وجلائي تعالى الكريم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه عفري بهذه المنظومة في كل وقت وحين أبدا وحبلنا ذي معارضك الأكبر في كل حرف منها وهب لكل من يقرأ سعادة الدارين آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.